جعل الله جل وعلا الجنة درجات، واحد بعضها فوق بعض، والنزول بها على حسب الأعمال التي يسرها الله جل وعلا لعبده ويزينها في قلبه ويحسنها له، والفضل كله بيد الله جل وعلا. المقصود أن الصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق خلقه من الأهل والأولاد والجيران والضيوف وغيرهم، لا يقصر فيها. فإذا كان كذلك وجب حبه، يعني يحب لله لأنه قام بأمر الله وقام بما أوجب عليه، ولكن لا يجوز أن يعدو قدره الذي أنزله الله إياه. فإن زاد في الحب وصار يتبرك به أو يتوسل به إلى أن يحصل له ما لا يكون إلا بأمر الله جل وعلا، ما يقدر عليه إلا الله، مثل صلاح القلوب والنصر على الأعداء ومغفرة الذنوب وإدخال الجنة وغفران الذنب وغير ذلك، فهذا معناه أنه غلا غلو أخرجه من دينه وجعله شيطانا رجيما. فلهذا قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تقول لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فغلوهم أنهم قالوا إن عيسى هو الله، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثالث ثلاثة يعني عيسى وأمه والله تعالى الله وتقدس. فهذا هو الغلو، ولكن هذه الأمة هل فيها من يقول إن فلان هو الله أو إنه ابن الله؟ هذا ما وجد في هذه الأمة، ولكن المعنى قد يوجد، المعنى قد يوجد. مثلا إنسان يدعو مخلوقا بأن ينصره ويغيثه ويزيل الشدة التي فيه ويشفيه من المرض وما أشبه ذلك، هذا أعطى هذا المخلوق ما هو لله جل وعلا، فجعله جعل هذا المخلوق بمنزلة الله جل وعلا. فالمعاني توجد. فالغلو يقول هو الذي أهلك الناس وهو الذي أخرجهم من دينهم، والغلو ليس في كل شيء بل في الصالحين. ومعلوم أن كثيرا من الناس يعتقد أن المقبورين الذين يسميهم أولياء أنهم يدعون ويستغاث بهم وأنهم لهم تصرف ويمكن أنهم ينيلوا الإنسان مطلوبة الذي يطلب منهم، وهذا ضلال بين وظاهر، بل هو شرك أكبر يجعل الإنسان إذا مات عليه خالدا في جهنم، لأن الله جل وعلا أمر الجن والإنس بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا يجوز للإنسان أنه يكون عنده عقل وعنده مقدرة ثم لا يعرف معنى قول الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقع في الشرك ويقولون ما دريت انه شرك، مع قوله جل وعلا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كقوله جل وعلا اقيموا الصلاه اتوا الزكاه وما اشبه ذلك. هذا الذي يقول ابن عباس وغيره من السلف ان هذا لا يجوز ان يجهل، لا يعذر احد بجهله. عباده الله وامتثال الاوامر الظاهره الجليه لا يجوز ان تجهل لانها واضحه وليس فيها خفاء، غير ان الاعراض عن الشيء وعدم الاهتمام به يكون عنده بعيد ومجهول، اما اذا اهتم به واقبل عليه فلا يكون الا سهلا ميسورا وسوف يجد واضح. فذكر ان السبب الذي وقع به الكفر من بني آدم هذا مبدأه، لأن الله جل وعلا أنزل آدم إلى الأرض يعلم ابناءه ويدعوهم إلى عبادة الله، فبقوا عابدين لله موحدين قرنا بعد قرن حتى مضى 10 قرون وهم على عبادة الله وحده، وإن كان الشيطان يدعوهم ويزين لهم ولكن ما يتحصل على طائل، حتى حدثت الحادثة التي ذكرها الله جل وعلا في قوم نوح، وهي سبب إرسال الرسول نوح عليه السلام، وهي ما ذكره في هذه القصة. يقول إنه قوم يسمون مثل من الصالحين ود ويعوق ويسوع ونسر، فماتوا وهم محبوبين إلى قومهم لأنهم يدلونهم على الخير ويأمرونهم به ويقتدون بهم في ذلك، فماتوا في وقت متقارب واحد بعد الآخر، فلما علم الشيطان أسفهم وحزنهم عليهم جاء إليهم بصورة الناصح، وهكذا الشيطان يخلط الحق بالباطل حتى يقبل، وهكذا لا يمكن أن يقبل الباطل إذا كان صريحا واضحا حتى يكون ملبسا بشيء من المحسنات والمزينات والحق. فقال لو صورتم صورهم، وهو الأنصاب، صبتموها هي الأنصاب، صورة إذا صورت ونصبت سميت نصبا، نصبتموها في المجالس التي كانوا يجلسونها للتعليم و الأمر بالخير والإرشاد إليه هذه المجالس، فإذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم ففعلتم كفعلهم فاستحسنوا هذا الأمر وفعلوه، فبقوا على هذا حتى مات هؤلاء الذين باشروا الفعل هذا، وجاء بعدهم من جاء ونسي السبب الذي من أجله صورت هذه الصور، فجاءهم الشيطان لهؤلاء الذين جهلوا حقيقة الأمر فقال آباؤكم ما فعلوا هذا إلا للتقرب به والتوسل به وطلب الشفاعة منهم، فوقعوا في الشرك، فعلوا ذلك فوقع الشرك، فأرسل الله جل وعلا نوح ينذرهم عذاب الله ويدعوهم إلى توحيده، ما قال جل وعلا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى أن قال قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. إلى أن قال وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فدعا عليهم فاستجاب الله له وأمره بصنع السفينة وأخبره أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. وقال له قومه لقد جادلتنا وأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، يعني تحدي يتحدونه أن يأتيهم بالعذاب. فقال إنما يأتيكم به الله، الله هو الذي خلقكم وأنتم عبيده وهو الذي يتولاكم، فإذا شاء أن يعذبكم عذبكم ولا يمنعه مانع. تعالى الله وتقدس. بقي فيهم 1000 سنة يدعوهم إلا 50 عاما. دعاهم الليل والنهار والسر والجهار، وصاروا إذا رأوه استغشوا ثيابهم حتى لا ينظروه، ووضعوا أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا، يعني مبالغة في الإعراض. المقصود أنهم صار يوصي بعضهم بعض خوفا أن يتأثر بدعوة نوح، فيقولون لا تذرن آلهتكم. هذا أمر الآلهة عامة، والآلهة معناها آلهتكم أنها كثيرة وأصنام متعددة، لم تبقى هذه المذكورات فقط. ثم أكدوا على هذه المذكورة ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذه الأسماء التي كانت لرجال صالحين فوضعوها على الصور، وهذا مقصود الشيطان لما قال سموها بأسمائهم حتى تبقى معبودة فيما بعد، تسمى بهذه الأسماء وتعبد، فوقع ما أراده. ثم تتابعت الأمم بعد ذلك، أهلك الله أهل الأرض بدعوة نوح لأنهم صاروا مشركين يعبدون غير الله، وإن كانوا يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره. ثم صار نوح هو الأب الثاني للبشر، لأنه كما قال الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين، وإن كان أحد أولاده لما كان ركب في السفينة كافرا فناداه أن يركب فأبى، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صارت الأرض كلها بحار، صار فوق الجبال الماء طافٍ ولا فيها يابس، فأهلك الله كل من على الأرض إلا من في السفينة. ولهذا أمر الله نوح أن يجعل في السفينة من كل زوجين 2 ذكر وأنثى، طير وبهيمة وغيرها، غير أن الذين آمنوا معه ما بقي لهم ذرية لقوله وجعلنا ذريته هم الباقين. وكان أولاده 3 وهم الذين انتشروا في الأرض ثم لما تكاثروا أرسل الله الرسل واحد بعد الآخر، أرسل هود ثم أرسل صالح وغيرهم، وكل رسول يأتي إلى قومه يؤمن قلة منهم والباقي يكفرون ويقولون إن وجدنا آباءنا على هذا الدين وهذه النحلة ولنتركها لقول فلان، يعني لقول الرسول، فتتابعوا على الشرك كما قال الله جل وعلا: كلما دخلت أمة لا قلنا كلما دخلت أمة نار لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، يعني آخر أمة لأول أمة، قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علم من فضل، أي فضل تفضلتم به علينا وزدتم علينا، يعني عندكم عقول وعندكم أفكار وجاءتكم الرسل، فكيف تجعلون اللوم علينا، بل أنتم المجرمون، أهدرتم عقولكم وأفكاركم وأبيتم اتباع أنبيائكم فلا فضل لكم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، يعني بأعمالكم التي تعملونها. فكل أمة تلعن الأخرى وتجعل اللوم عليها، والنتيجة أنهم يتباغضون ويتلاعنون وهم قرناء في جهنم. فأي عذاب أشد من كون الإنسان يقاسي أشد العذاب في بدنه ويكون قرينه عدو له، يرى أنه هو السبب في هلاكه. ولهذا يقول الله جل وعلا أن الشر كله يجمع ويجعل في جهنم، الخبث كله. ولهذا يعني هذا جزاء الذين كفروا بالله جل وعلا وأبوا اتباع الرسل. والمقصود أن نوح هو أول الرسل، أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، لأن أول الكفر وقع في هذه الأمة التي صار سبب كفرها الغلو في الصالحين. فهل هذا انتهى في أمة نوح؟ يقول لم ينتهي. آخر رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم عيسى، وهو الذي غلا فيه النصارى، غلوا فيه وجفى فيه اليهود، النصارى غلوا فيه وجعلوه الله أو ابن الله، تعالى الله وتقدس، كيف الله يكون في رحم المرأة ثم يخرج من فرجها يكون رضيعا يحتاج إلى الرعاية والقيام عليه، والحمل كذلك كان محمولا به، يعني عقول نسأل الله السلامة أسخف من عقول الحمير. ولهذا وصفهم الله جل وعلا بالحمر، مثل الحمر، لأن الحمير هي أبلد الحيوانات، بليدة. فالمقصود أن هذا يعني انتكاس الإنسان، كما قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. والإنسان في منصبه وفي عقله وفي فكره أحسن تقويم، خلقه الله قامته وصورته حسنة جميلة، وكذلك إذا عبد الله واتبع ما يرشده الله إليه كان جميلا وعمله جميل، سمع عمل جميل مع صورة جميلة. أما إذا انتكس صار أخبث من الكلاب، الكلاب أحسن منه، لهذا قال ثم رددناه أسفل سافلين، صار يعبد مثله وأخس منه، يعبد الشجر يعبد الحجر، أي خساسة وانتكاس أعظم من هذا؟ وقد يعبد من هو مثله أو أنقص منه، ميت ما يستطيع أن يملك لنفسه دفعا ولا نفعا. ثم السفل ينتهي بجهنم، يعني يكون أسفل سافلين في الخلق والأفعال، ثم يكون في الحقيقة والعذاب في أسفل سافلين، لأن جهنم أسفل سافلين، وهي سجين، الذي يخبر جل وعلا أن الكافر يكتب كتابه في سجين، يعني مقره ومصيره إليها، هذا الكتاب يكون مقره ومصيره إليه. فالمقصود أن الإنسان خلق له عقل وله فكر، وأعطي قوة بيديه ورجليه وبصره وسمعه، وكل ذلك حتى يكون عبدا لله. فإذا غلبه شيطانه ونفسه وقرناء السوء من شياطين الإنس غلبوه وجعلوه في مصافهم وعبدا لهم، فإنهم يتولونه ويتخلى الله عنه، ثم في النهاية مآله إلى الله، مرجعه إلى الله، فيلقيه في جهنم خالدا مخلدا فيها. ما قيمة الحياة التي هذه نهايتها؟ حياة شقاء وبؤس، سأل الله العافية. فهذا هو الغلو. ثم هذه الأصنام التي سميت بهذه الأسماء بقيت في الأمم، ذكر ابن الكلب في كتابه الذي سماه الأصنام، الكتاب خاص في الأصنام وأخبارها، ويقول إن هذه الأصنام بقيت بأسمائها بل بأعيانها في الأمم العربية، في القبائل العربية، وذكر ما لكل قبيلة منها، لأنه يقول لما أتى جاء الطوفان الذي أغرق هذه الأمة المشركة الكافرة، حمل هذه الأسماء فنسفها في ساحل جدة، فسفى عليها السافي التراب انطمست ونفيت دفنت، يقول حتى جاءت خزاعة واحتلت البيت، وصار رئيسها عمرو بن لحي الخزاعي، وكان كاهنا له شيطان يأتيه ويخبره بالأخبار الغائبة عنه، وكان مطاعا في قومه، وهو الذي يقود الناس إلى الحج، هو أميرهم، وهو الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رآه في جهنم، يقول رأيته يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وحمل حامي وغير دين إبراهيم، لأن الله أرسل إسماعيل إلى العرب صار رسولا لهم ابن إبراهيم، فأول من غيره هذا. وكان يقود الحجاج فجاءه شيطانه وهو يلبي يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، فقال له الشيطان إلا شريك لك، فأنكر هذا، قال لا الله لا شريك له، فقال له الشيطان تملكه وما ملك، قال نعم كذا، فصار هكذا يلبون، صار العرب يلبون بهذه التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. يعني كيف يكون المملوك شريك؟ ولهذا أخبر الله جل وعلا بالمثل لمثل هذا، يقول كيف يعني هل يرضى أحدكم أن يكون عبده شريكه في أهله وماله، يكون له عبد ويكون مشاركا له يخافه كخيفة نفسه، هذا لا أحد يرضاه، يكون عبدا لله ويكون شريكا له في الحق الذي أوجبه على عباده وفي الخلق وفي تصرف، أما الخلق فلا أحد يقول إن الله شارك الله في خلق السماوات والأرض وغيرها، كلهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من ينزل المطر قالوا الله، وإذا سئلوا من الذي خلقكم قالوا الله، من الذي خلق من قبلكم قالوا الله. كيف يعني يكون الذي يقرون بأن الخالق هو الله وحده ثم يعبدون معه غيره؟ لأن المعبود يجب أن يكون خالقا قادرا متصرفا يستطيع أن يعذب الذي يمتنع من أمره وينعم على الذي يمتثل أمره، أما إذا كان لا يستطيع شيء فعبادته ضلال. فمقصود أن هذا أمر واضح، قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد هي النظراء والأمثال، يكون ندا له إما في الحق أو في شيء من الأشياء، يقول وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فكيف تعلمون هذا ثم تجعلون له من تدعونه وتلجأون إليه في الشفاعة وغيرها؟ هم شركهم أنهم يقولون نريد منهم الشفاعة، يشفعوا لنا، نتقرب إليهم ليقربونا إلى الله زلفى، فوقعوا في الشرك الذي زينته لهم شياطينهم وكبراءهم ورؤساهم. فنهى الله جل وعلا أهل الكتاب، وهو نهي لنا أن نغلو في ديننا غير الحق، والغلو يعني أن يكون هو سبب الهلاك وسبب ترك الدين. ثم ذكر القصة هذه عن ابن عباس وغيره من السلف، قال إن الشيطان أتى إليهم وقال انصبوا لهم أنصاب وسموها بأسمائهم، يعني صوروا لهم صورهم التي تعرفون، صوروهم بها وسموا هذه الصور بأسمائهم إلى آخره، ففعلوا ذلك فوقعوا في الشرك، فصار هذا ظاهرا في أنه سبب تركهم دينهم، وكان دينهم هو الحق. وهذا فيه دليل على أن الأصل في بني آدم التوحيد، وأن الشرك طرأ عليهم فيما بعد، لأنهم أولاد آدم، وآدم كلمه الله وأمره بأن يعبده، وهو أمر ذريته هكذا وتبعوه على ذلك حتى صار هذا الأمر فوقعوا الشرك في وقع الشرك. ثم الغريب أن الله أهلك هؤلاء جميعا ولم يبق منهم أحد إلا من آمن بنوح، ثم فيما بعد يعودون إلى الشرك مرة أخرى. إن الله أرسل هود وأمره أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده فأبوا، وإنما تبعه قلة آمن بهم قلة، حتى قالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا، يعني تحدي، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يعني كذبوه. فجاءتهم جل أرسل الله عليهم الريح العقيم التي لا تترك شيئا جاءت عليه إلا أهلكت، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، صاروا إلى جهنم نسأل الله. ثم بعد ذلك صالح أرسله إلى قومه وهم يعبدون الأصنام أيضا، ولا أمة تعتبر بالأخرى وتنظر، وإنما يتبع الرسل قلة، قلة يتبعون الرسل. وثمود كادوا يؤمنون لولا المفسدين فيهم الذين أبوا ذلك ودعوهم إلى معاداة رسولهم، وقد اقترحوا على نبيهم أن يأتيهم بآية على ما يريدون، فقالوا تخرج لنا ناقة عظيمة تكفينا حليبا من هذا الجبل. الجبل يخرج منه ناقة، ولكن الله لا يعجزه شيء تعالى وتقدس. فأخذ مواثيقهم على أنهم إذا جاءت هذه الآية وخرجت أنهم يؤمنون فأعطوه، فصار الجبل يتمخض حتى خرجت الناقة منه، ناقة عظيمة، وكانت تكفي أهل البلد كلهم في الحليب، يشربون حليبا ولكنها تشرب الماء، لها ورد ولكم ورد يوم معلوم، إذا وردت صار الماء لها وهم يشربون حليبا، ولكن مع ذلك عقروها، والعقر أن ضرب رجلها بالسيف. جاء عذاب الله جل وعلا، قال ذروها تأكل من أرض الله، لا تدعوها لا تتعرضوا لها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. عقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. بعد 3 أيام صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وخمدوا جميعا. ماذا تحصلوا عليه؟ صاروا إلى جهنم. وهكذا الرسل شعيب ولوط وموسى وغيرهم الذين أرسلهم الله جل وعلا، وقد أخبر أن هناك رسلا لم يقصصهم الله علينا، جاءوا إلى قومهم فكذبوهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والرهطان، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني يأتي النبي إلى قومه فيدعوهم فلا يؤمن به واحد ما يؤمن به. لوط عليه السلام خرج من قومه ليس معه إلا بناته فقط، كلهم كذبوه حتى زوجته. وإبراهيم عليه السلام دعا قومه ولم يؤمن به إلا لوط وهو ابن عمه، ثم أرسله الله جل وعلا إلى قوم آخرين يعني لوط. المقصود أن الغلو مثل ما سمعنا يكون هكذا مصيره، مصير الناس فيه. وقوله في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يعني العبد ما يكون إله. يقول لا تطروني، الإطراء هو الزيادة في المدح، يعني لا تمدحوني المدح الذي يدخل به الشيطان عليكم فيجعلكم تعبدون غير الله. ولهذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والإطراء هو الزيادة في المدح أو الكذب فيه، أن يقول كذبا ليس حقا. لا يزال الناس يقولون هذا الكلام، فلان يطري فلان، فيقول صلى الله لا تطر، إنما أنا عبد. العبد لا يكون إله، ولهذا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله، يعني ادعوني بأني عبد الله ورسوله. وهذا هو الاستقامة، يعني مع أنه عبد فهو رسول، أكرمه الله جل وعلا بالرسالة وكلفه بها التي هي أعلى مقام يقومه العبد لله جل وعلا. فقولوا إنه عبد الله ورسوله. وإذا كان مثلا تعلم أنه عبد الله عبد لله تعبده، فالعبد ليس له مع معبوده شيء، هو مكلف بأمور يتعبده بها ويقوم بها. والرسول يكون من الله جل وعلا، وهو فضل يتفضل به على من يشاء ويجعله في مقام يكون أقرب الخلق إليه، من أقرب الخلق إليه، لأنه قام برسالته، والرسالة هي تكليفه بأن يدعو العباد إلى عبادة الله وينذرهم الوقوع في المخالفات وفي الشرك. فالواجب أن نمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول إنه عبد الله ورسوله، ما قال لنا قولوا سيدنا وفضلنا وكذا وكذا، قالوا قولوا عبد الله ورسوله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا تشهد في الخطب وفي الصلاة في غيرها يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا عبده ورسوله، هو نفسه يقول هكذا صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتينا أنه لما جاءه وفد بني عامر قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال لهم السيد الله، قالوا أنت أفضلنا وابن أفضلنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم مطيا يجريكم في غيه وباطله. ومعلوم أن الحق إذا زيد فيه أنه يكون باطلا ويكون مؤديا إلى الضلال، وكل هذا حماية منه صلى الله عليه وسلم لحق الله جل وعلا أن يوضع في غيره، في غير الله، فإنه هو الذي أرسله الله جل وعلا يبين حق الله الذي على عباده، وأنه العبادة التي يجب أن تكون خالصة له. ثم كذلك بعد هذا يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس أنه قال أمرني صلى الله عليه وسلم وهو سائر من مزدلفة إلى منى أن ألقط له حصى، فلقدت سبع حصيات هن حصى الخذف. الخذف هو يوضع الحصاة على ظفر الإبهام ثم يرمى بها أكذ سموا الخذف. قل فجعل ينفضهن بيده ويقول بمثلهن فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا أيضا مثل السابق، يعني إياكم أن تتصوروا أن الضرب أن الرمي بالحجارة الكبيرة أبلغ وأقرب إلى الله، فإنه ليس من الدين. إياكم الغلو، يعني بمثل هذه الحصيات الصغيرة ترمون الجمار. وقد خالف أكثر الناس وصاروا يتصورون أن الإنسان إذا أتى إلى هذا المكان أنه جاء إلى الشيطان الذي أضله وأضل فلان وفلان، وسيجده كأنه فاتن في جاء بقوة وغضب، أجعد يرجم، ربما يرجم بالنعل أو بالحصى الكبير أو غير ذلك، ويرجم بقوة ثم يرتد الحصى ويؤذي الناس. كل هذا من الجهل ومن طاعة الشيطان. رسول يقول بمثلها فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهؤلاء وقعوا في الهلكة، لأن هذا ليس هو الشيطان، هذا نسك، نسك أمرنا به أن نفعله ويكون طاعة لله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصات، والصحابة يكبرون ويقولون اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. فهو منسك مثل الوقوف بعرفة والوقوف بمنى والمبيت بمزدلفة وغيرها، ومثل الطواف. ولكن الله ابتلى عباده، هل الإنسان يستسلم لربه وينقاد ويطيع ويقول أفعل ما أمرت به على أنه طاعة لله وعبادة وإن لم أعقل هذا المعنى؟ كثير من الناس يأبى هذا، يقول لماذا الرمي ذا، وش فائدة الرمي، الناس يتكدسون هذا المكان ويؤذي بعضهم بعض وربما يقتل بعضهم بعض، والنتيجة ما هي؟ يقول هذا الذي يعني يتبين أنه يأبى الطاعة والانقياد من الذي يقدم على أنه منسك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤديه على أنه منسك من المناسك، كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو بالصالحين. أما أن يكون الشيطان واقف بهذا فليس هو الشيطان، وتسميته شيطان خطأ، ما يسمى شيطان، وإنما هو كما فعل إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم منسك من المناسك، يرجى لهذا المكان أن تستجاب الدعوة وأن الله يغفر الذنوب، لأنه امتثال لأمر الله وانقياد لطاعته، والقلب يجب أن يكون مطيعا منقاد خاضعا لله، يقول أفعل ما أمرت به، عقلت معناها ولا معقل، فعله طاعة لله جل وعلا. ثم ذكر ابن مسعود قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. التنطع هو معنى الغلو، لأن التنطع هو التكلف والزيادة إما في العمل وإما في القول، الزيادة على المشروع إما في العمل أو في القول. فالدين يسر وجعله الله جل وعلا سهلا ميسورا وسمحا، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فيجب أن لا يكون فيه تنطع ولا زيادة ولا تكلف. أما إذا وقع الإنسان في ذلك فإنه يهلك، وإذا قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاكا، لأن الهلاك الذي يقول هلك الناس كأنه يزكي نفسه وأنه هو الذي نجا وغيره قد هلك. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قد أنذر صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهلة هذه الأمة كما سيأتي ذكره. قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه، واليهود مع العزير. وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونثرا، كما في كلام البصيري والبرعي وغيرهما، وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة. البصيري والبرعي، البرعي يماني من أهل اليمن، والبصيري من أهل مصر من بصرى، وكلاهما صار ما يعملونه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن مدح في غير ما أمر به، بل هو زيادة على المشروع. البصيري يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. الحادث العمم هو النفخ في الصور الذي يعم الناس كلهم: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. يعني إما أخذت بيدي وحميتني من عذاب الله فأنا هالك. معنى ذلك أنه يطلب من الله، من الرسول، أن يحميه من الله، ثم يقول: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخر. والبرع أشد من هذا، نسأل الله العافية. المقصود أن هؤلاء وغيرهم كثير، ليس هؤلاء فقط، غيرهم كثير وقعوا فيها ما حذر منهم الرسول. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بشيء يحذر منه فهو قمن بأن يقع، وقد علمه الله أنه سيقع شيء، ولهذا يحذر من الأمور التي لم تقع فتقع كما يخبر صلى الله عليه وسلم أو كما يحذر منها. وكل ذلك من إبلاغه الرسالة ونصحه للأمة، ومن علامات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وليس حب الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكذب عليه ويمدحه أو يجعله في مقام مما لا يجوز أن يكون إلا لله، بل محبة الرسول اتباعه، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الرسول لا يأتي بالشيء أو لا يأمر بالشيء الذي لا يريده الله، ولا يعني شرعا ولا يحبه. فلهذا يقول العلماء: علامة محبة الرسول اتباع سنته،

قوله أنصابا جمع نصب، وهي الأصنام التي صوروها على صور الصالحين. قوله ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، الذي في البخاري ونسخ العلم. فلعل الذي هنا رواية فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها. وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو فيه، كما لا يخفى على ذوي البصائر، كما جرى لأهل مصر وغيرهم، فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي، وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة، ومع هذا فصار أعظم آلهتهم. وجاسوس لبني عبيد الرافضة، كان يعني يدعو إليهم ويتجسس عليهم، وقد ذكر السخاوي رحمه الله شيئا من ذلك، وما عرف بأن له عبادة ولأنه له علم أو أن له دعوة إلى خير، وإنما هو فتنة افتتن به الناس في ذلك الوقت ثم تابعوا على هذا إلى اليوم، ويصير له مولد مثلا يجتمعون عنده خلق عظيم ويطلبون منه الحاجات ويقدمون له نذور وغير ذلك من الأمور الشركية، نسأل الله العافية. مع أن مصر فيها من العلماء وفيها من دعاة الشيء الكثير، مع ذلك توجد قبور فيها وفي غيرها في مصر وفي سائر بلاد المسلمين، السودان وفي الباكستان وفي الهند وفي جميع البلاد، ما تخلو من القبور التي يزعم أنها لأولياء وصالحين تكون معبودة. والعبادات عبادات القبور في بعض الأماكن ظاهرة مشهورة لا تخفى، عبادة صريحة، مع ذلك يعني هم يعلمون أنه ميت، ولكن يقولون إن أرواح الصالحين إنها والأولياء لها تصرف، وهل رأوها؟ رأوا الأرواح. الحقيقة الشياطين تفتنهم في هذا، وقد مثلا بعضهم يكذب، الذين يتولون مثل هذه الأماكن يكونون سدنا لها لأجل جبل المال مصالح الدنيوية، يجودون الكذب الذي يزيد الناس شركا وإغالا. وقد يبتلي الله جل وعلا الإنسان بهذا، يدعو مثل يأتي إلى هذا القبر يدعو ثم يستجاب له قدرا أو فتنة، وقد يذهب إلى المسجد يدعو فلا يستجاب له، فيقول هذا أحسن كون يذهب إلى القبر وأسرع إجابة، قد يصرحون بهذا الشيء يقولون ذلك. مثل هؤلاء كيف يكون مثلا عندهم توحيد أو عندهم معرفة لله جل وعلا؟ عبد مقبور في قبره مرتهن بعمله، تدعوه ترجو منه خيرا أو دفع شر. والدعاوى العريضة الكبيرة في هذا عروفة عند هؤلاء، إما من الكذب أو من تزيين الشياطين أو من المرائي التي يرونها، إما شيطان يأتيه ويكلمه بهذا أو يزين له هذه الأمور ليفتن بها الناس. مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصلي، ذكره السخاوي عن أبي حيان. فزين لهم الشيطان عبادته، فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق، وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب، وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة. وفيهم من يسجد على عتبة حضرته، وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي. وعبد القادر من متأخر الحنابلة عمان، وعمان ولا عمان؟ جزاك الله خير.

أن التنطع من الغلو. نعم قال أن الغلو من التنطع والزيادة. نقول العكس، التنطع من الغلو. أن التنطع من الغلو. نعم. ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن التنطع من الغلو والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. وأقول بمثل هذا أن هذا من العجب، يعني لظهور الأمر فيه ووضوحه ومع ذلك يترك ويرتكب الأمر الذي حذرت منه الرسل ونهت عنه صراحة. فيكون مثلا الاعتماد على هذا إما التقليد وإما اتباع الأهوى، والنفوس يعني يحبب إليها الباطل وترك الأوامر. وقد يكون مثلا المزين لهذا الشيطان، نسأل الشياطين التي من شياطين الإنس وشياطين الجن، وقد يكون شياطين الإنس أبلغ وأضر وأكثر تأثيرا على الإنسان، كما قال جل وعلا إنه جعلنا شياطين الإنس والجن يعني عدو، وقد جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الجن الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. نعم. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. يعني دين الأنبياء لأن ما دام نبي، نبي مكلم كما قال صلى الله عليه وسلم، نبي إلى ذريته فهو يدعوهم إلى التوحيد الله جل وعلا، وبقوا على هذا بعده وقت مدة حتى طرأ هذا الأمر الذي هو الغلو في حب الصالحين والزيادة فيه، فصار مبدأ الشرك ومبدأ هلاك الأمم كلها إلى اليوم التعلق بالصالحين، وال جعل مثل لهم شيئا من العبادة أو قد تكون العبادة كلها لهم. ومن أعظم العبادة الدعاء، الدعاء عبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال الله ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعوة يجب أن تكون لله، قال وأن المساجد لله فلا تدعو معه، فيجب أن تكون الدعوة له وحده. فالدعاء يكون إما لدفع الضر أو لجفع النفع، جلب النفع، وهذا لا يستطيعه إلا رب العالمين تعالى وتقدس. أما إنسان مثلا تريد منه أن ينفعك فهذا يجب أن يكون مالكا لما تدعوه، ويكون حاضرا يسمعك، ويكون قادرا على هذا الشيء، مع أن سؤال الناس مكروه وقد يكون محرم، صيانة لقلب المسلم أن يكون دعاؤه وافتقاره كله لربه جل وعلا، لأن هذا هو العبادة. إذا افتقر الإنسان في دعوته، لأن الإنسان يتجه عندما تمسه الضرورة ويقع في أمر شديد يتجه إلى الدعوة الدعاء. فإذا كان مثلا عند الشدائد المشركون يخلصون الدعوة لله كما قال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لأنهم عقولهم أحسن من عقول هؤلاء الذين يعبدون القبور، فكانوا إذا وقعوا في شدة أخلصوا لله وقالوا ما ينجي في هذه الشدائد إلا رب العالمين، وربما إذا كان معهم أصنام رموها في البحر. وتركوها. لكن هؤلاء إذا وقعوا في الشدة زاد شركهم وصاروا يدعون الأولياء أكثر ويخضعون لهم ويذلون، فإن تأخرت الإجابة أو ما حصل لهم شيء قالوا إن الولي ليس راض عنا، يمكننا قصرنا في حقه، يعني يعتذرون له. سأل الله سلي هذا الحد، سأل الله العافية، يعني كأن الولي هو الذي يملك ملكوت السماوات والأرض وهو الذي يعلم ما في القلوب، وكل هذا من الإغراق في الشرك والمبالغة فيه، نسأل الله العافية. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. قبول البدع مع أن الشرائع تردها، الشرائع جاءت لأن الأمر والنهي يجب أن يكون لله، والعبد معبد بالأمر وبامتثال الأمر واجتناب النهي فقط بهذا. فالذي يأتي ببدع معناه أنه جاء بشرع جديد، إن البدعة سميت بدعة